نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا في هذا الكتاب العظيم الذي هو نور وهدى وبركة وروح وحياة، هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للبشرية حتى تتعلم من هو الله سبحانه وتعالى، وحتى تتعرف على خالقها وبارئها، وحتى تسلك الصراط المستقيم الذي خلقت لأجله والذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى لها. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم الذي هو نور، آيات القرآن نور. عايزين نستضيء بهذا النور، عايزين نفهم هذا النور، عايزين نطبق هذا النور. النهاردة معنا مثل من أمثال القرآن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، ونزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولا يخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في عهد استضعاف، كان مسألة في غاية الصعوبة. المشركين كانوا بيؤذوا المسلمين، وكانوا بيتسلطوا عليهم، بيتكبروا عليهم باستهزاء وسخرية وتعذيب وإيذاء وطرد وتهجير. يعني كان موقف المسلمين في مكة في غاية الاستضعاف. في الموقف ده بدأت النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر دعوته يوما وراء يوم، وبدأ يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من خيرة شباب مكة ومن أولاد الأعيان، يعني من الناس الكبار في مكة بدأوا يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض هؤلاء الأعيان كان عنده مشكلة مع الدين، في نقطة ان هو حاسس ان الدين هيسوي بينه وبين الفقراء، يعني حاسس ان هيبقى فيه مشكلة شوية ان هو ازاي هيقف يصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، ممكن يصلي ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان محمد صلى الله عليه وسلم من اعرق الناس نسبا، من اكبرهم يعني اشرفهم عرقا، هو يشعر ان هو ما عندوش غضاضة في ده، لكن عنده مشكلة ان يقف جنب مجموعة من الصحابة اللي كانوا فقراء، اللي هو بلال وصهيب. حس ان في مشكلة، حس ان هو انا ازاي اتسوى بدول، وازاي اقعد في مجلس انا راسي براس فلان، راسي براس فلان على مستوى العبودية، ده مش ممكن يحصل. فبدأ الناس دي تتكبر على المسلمين وتتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحصل دعوة مضادة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الدعوة المضادة دي كانت دعوة بالغنى، يعني ناس عندها فلوس كتير، ناس عندها مناصب، ناس عندها حاجات كتير من الأشياء التي يعني تفنى فيها الأعمار في الدنيا. ثم هم بدأوا يخترقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يتكلموا معاهم، وبدأوا يوجهوا دعوتهم إلى هؤلاء، إلى المسلمين بدعوة ان احنا عندنا فلوس كتير، احنا اغنياء، احنا عندنا مناصب كتير، لو كان دينكم ده صحيح كان هيبقى فيه لكم وضع تاني مختلف. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل في القرآن يوضح لنا حقيقة هذا الموقف وهذا المثل في سورة الكهف. الله سبحانه وتعالى يقول: واضرب لهم مثلا رجلين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اضرب لهؤلاء مثلا رجلين. خلينا نضرب تشبيه كده، تشبيه دول، تشبيه اتنين اصحاب لهم علاقة بعضهم بعض. ابن عباس كان بيقول ان هم اخوات اصحاب، مش هتفرق كتير قوي. رجلين: جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب. واحد عنده من اول واحد من الاتنين دولت، يبقى الصورة الذهنية اللي اترسمت عندنا ان دول اتنين، وبعدين في واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى صور لنا املاكه. ايه بقى املاكه الرجل ده؟ عنده حديقتين، الحديقتين ده فيهم عنب كتير قوي، جنتين من اعناب وحففناهما بنخل. يبقى الراجل عنده حديقتين كبار، والحديقتين دولت فيهم عنب، والحديقتين دولت محفوفة لهم سور، الحف ده يعني حاجة على أطراف هذه الحديقة أو أطراف هاتين الحديقتين في سور، السور ده عبارة عن نخل. يبقى الراجل عايش في مكان واسع جدا وعنده حدائق، والحدائق دي مثمرة، وسور الحديقة محفوف يعني محددة، يعني مسألة مش أرض كده في الهواء، ولا أرض، ده أرض ملك واضح ومحفوفة بنخل، والدنيا عنده كويسة جدا. قال: وجعلنا بينهما زرعا، يعني بين الحديقة دي والحديقة دي في زرع، يعني الراجل عايش في مكان جنة، متخيلين؟ عنده فيلا مليانة حديقة مليانة أعناب، والحديقة التانية وبينهم زرع. ده إيه الملك الجميل ده؟ إيه المناظر الطبيعية اللي بدأ بيها المثل العظيم ده؟ يعني ده يعني حاجة ممتعة، مجرد إنك أنت تسمع بس كده أنت حسيت إن أنت ودانك بدأت تستمتع، نظرك بدأ إيه يعني إيه الجمال ده، ان واحد عنده حديقة كبيرة جدا وعنده حديقة تانية كبيرة جدا محفوفة بنخل وبينهم ايه زرع. قال: كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. ده الراجل ده زرع زجوع، وهذه الزجوع اثمرت ثمار كبيرة، يعني اتت اكلها، يعني لم تنق ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص شيئا، يعني ما فيش حاجة نقصت من هذا، يعني مفيش أي حاجة نقصت. ده الراجل عنده خيرات كثيرة جدا، ده الراجل عايش منعم نعمة واضحة جدا. أي حد من بعيد كده هيبص عليه يقول إيه ده، إيه الجمال ده، إيه الملك ده، إيه الغنى ده، إيه الحياة المرفهة دي. فقال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. فجأة الراجل ده اتفجر جوه الأرض بتاعته نهر، بقت الأرض بتاعته فيها مية مش مية عادية. انتوا عارفين الناس زمان كانت بتجيب المية من الصحراء ومن الآبار، يعني مسألة، وتنتظر الماء، والمية لما تنزل المية مش ممسوكة، يا إما تتحط في البير، يعني يا إما تتجمع في بير، يا إما على الرمال والرمال تبخرها، هو اللي يلحق بقى يلحق واللي ما يلحقش. فكان موضوع المية ده صعب جدا، ودي نعمة عظيمة جدا، نعمة المية، نعمة ان احنا عندنا مية. فهذا الرجل عنده ثمار وعنده ملك وآتت أكلها، يعني الراجل ده بيزرع ويحصد، والحصاد في يعني جايب أعلى إنتاج، يعني أعلى إنتاج السنة هو عند الراجل ده. الراجل ما عندوش حاجة وقعت، عنده حاجة كده بركة البركة. قال: ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ده مشهد السورة، وده مشهد الأولاني اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل بيه، مثل لواء اتنين أصحاب، واحد منهم ده حاله. وبعدين الطبيعي بقى ان انت هيحصل ايه ما بين الاثنين، ده بقى القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها لنا مثلا حتى نعتبر ونعبو بها من هذا المثل الى واقعنا. قال: وكان له ثمر، يعني الراجل ده بدأ يبقى عنده ثمار، الثمار اللي هو حصاد، اللي يقولوا المال، الذهب، الفضة، الثمار، يعني بقى عنده أموال كثيرة جدا، بقى عنده نتاج لهذه هذه الحدائق، وبقى عنده أموال وأملاك. الراجل تحول إلى أنه بقى من الأعيان. فبعد ما تحول أنه بقى من الأعيان وهو عنده كل هذا الملك وكل هذا النعيم وكل هذه الرفاهية، وعنده مية وعنده ثمار وعنده مسألة متحوطة في كل، يعني مسألة محددة بالنسبة له، مش موضوع، مش أملاك طايرة مش عارف يجيب، مش عارف يمسكها ومش عارف إن هو يتحكم فيها، ده محفوفة كل حاجة. يعني حياة، احنا النهاردة بعد 1000 سنة من ذكر القصة ديت، لو حد عنده ده هيبقى من الاغنياء، هيبقى فرحان، يعني ما حدش هيبقى برضه مازال هذا المثل واضح جدا بالنسبة له. قال الله سبحانه وتعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره. هنا بقى بدأ المثل يتحول من ان احنا عرفنا خلفية ملك الاولاني، خلفية حياة الاولاني، الى ان بقى فيش حوار ما بين مين، ما بين الراجل ده وما بين صاحبه. قال: فقال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا وأعز نفرة. هنا الراجل ده بدأ يتكبر على صاحبه. أول حاجة قالها له، قال له بقول لك إيه، هو أنا مين اللي معاه فلوس فينا أكتر؟ قال له أنت، أنا أكثر منك مالا. وبعدين هنا السورة أو المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه لنا هنا في سورة أخرى إضافية، إيه هي؟ وأعز نفرة. النفر ده من 13، يعني قال له أنا عندي عزوة، يعني أنا عندي أتباع، يعني أنا عندي أولاد، يعني أنا عندي ناس بتسمع كلامي، يعني أنا كلمتي في المجتمع مسموعة. فأنا بالنسبة لك أقوى، أو أنا هنا أقوى مجتمعيا وأقوى ماديا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة. يا ترى هو الراجل ده ليه قال له كده؟ يعني ليه لما هو ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه العطايا الجميلة، وأعطاه هذه الحدائق، وأعطاه هذه، فجر خلالها نهرة، وحف هذه الحدائق بنخل، ليه الراجل ده قال كده؟ الراجل ده يا جماعة واضح إنه كان كافر، وهيجي معانا حالا نوت، والمثل بيضرب بيه مثل. الراجل ده كان كافر، هو ما كانش مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وما كانش مؤمن بالدار الآخرة، لكنه كان غني جدا، وكان قوي جدا اقتصاديا، وكان قوي جدا على مستوى العلاقات والعزوة في المجتمع اللي هو فيه. فبدأ الراجل ده يتكلم مع صاحبه المسلم، وبيبدأ يتكبر عليه ويقول له أنا أحسن منك. أحسن مني ليه؟ عشان أنا عندي أكتر من اللي عندك، عشان أنا راجل معروف وراجل مشهور وأنت راجل مش مشهور، عشان أنت أنا أعز نفرة، وأنا أكثر، أنا الناس هتسمع كلامي والناس هتنصرني، ولو احتجت أي حاجة الناس هتلبيها ليا، لكن أنت ولا حد هيعبرك لأن أنت فقير، لأن أنت ما عندكش حاجة خالص. التاني ده مسلم. هنا الصراع ده صراع القوة الدنيوية والاعتماد عليها مع الكفر. يعني واحد كافر مش مؤمن بالدار الآخرة، مش مؤمن بيه الله سبحانه وتعالى، لكنه عنده أملاك كثيرة جدا، لكنه عنده خيرات كثيرة جدا، لكنه متقدم جدا، لكنه مجتمعيا قوي جدا، لكنه ماديا قوي جدا. والتاني المسلم ده فقير ما عندوش، هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في رزقه، فهو مش بقوة هذا، مش بالقوة المادية لده. فبدأ هذا الكافر القوي ماديا يبدأ يضغط على المسلم الضعيف ماديا، ويقول له أنا أكثر منك مالا، أكثر منك مالا وأعز نفرة. وبعدين التاني ماشي معاه بقى بيحوه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ربنا سبحانه وتعالى وصف ان الراجل ده خد الراجل الفقير ده وقال له تعالى بس اما اوريك كده، وبعدين بدا ايه، بدا يبهره بايه، يبهره بالملك. بقى الراجل انا تعالى يا ابني انت ما عندكش حاجه، انا هفهمك انت عندك ايه يا ابني، انت بتقول ايه، كانه بيقول له هو الدين ده عمل لك ايه، كانه بيقول له هو ربك ده عمل لك ايه، كانه بيقول له هو انت ايمانك بالاخره ده عمل لك ايه، يعني انت بقيت ايه وانا بقيت ايه، انت فين وانا فين. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، هو دخل الحديقة بتاعته، دخل ملكه العظيم ده واللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه وصدر المثل به، حتى يعني تثبت هذه الصورة في أذهان المسلمين وفي أذهان النبي صلى الله عليه وسلم وفي أذهان في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذهن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو الصورة دي متكررة كتير جدا. طبعا مش هتكلم على الواقع، يعني أنا بتكلم على إيه، على واقع اللي نزلت فيه هذه الصورة، إن بدأ المشركين يأثروا على المسلمين بالقوة المادية، وكانوا معتقدين إن ده علامة حب الله سبحانه وتعالى، وإن دي علامة الصواب، وإن دي علامة الحق، وإن هو بلام انا يقول لك ده ربنا كرمني، ده انا راجل معايا ومعايا ومعايا ومعايا. وبدأ الراجل ده يتكبر على الفقير المسلم ويقول له كأنه بيشككه كده، يعني انت اسلامك ده يعني لو كان صح كان زمانك ما كنتش ده حالك. يعني قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. قال له اقول لك على حاجة بقى، انا لو عدت اكل في فلوس من هنا لحد ما اموت الفلوس بتاعتي مش هتخلص. اقول لك على حاجه، انا لو قعدت اكل في الثمار ديت الثمار دي مش هتباد. انت بص كده يمين وشمال، بص على منتهى الافق هنا وهنا، ده كله ملكي. انت فاهم ده يعني ايه؟ انت فاهم انا بقول لك ايه؟ انت فاهم انت بتعامل مع مين؟ قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. قال له انا لا اعتقد اصلا اعتقاد، ولا عندي اصلا يعني، ولو حد حاول يحرقها مش هتخلص. يعني الراجل ده واثق في ملكه قد ايه يا جماعه، واثق في مكانته قد ايه يا جماعه، واثق في العلاقه المجتمعيه اللي بينه وبين الناس قد ايه يا جماعه. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. عارفين الاباده؟ قال له انا مش متخيل ابدا انك انت بتقول لي الجنه والنار والاخره. واضح ان المسلم ده كان بيحاوره، والحوار يا جماعه مساله مهمه جدا، الحوار مع الناس، ان احنا محتاجين نتحاور. شوفوا هذا الرجل، مع ان الرجل ده انكر البعث وانكر كفر بالله واشرك بالله سبحانه وتعالى وتألى على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صاحبه ده بيحاوره. ده بالضبط حال النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، ده بالضبط حال الصحابة مع هؤلاء الصناديد اللي قالوا في اول الصفحة اللي هو ايه، احنا مش هينفع نقعد مع هؤلاء، اطرد هؤلاء. ربنا قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، قال له انا مش هينفع اقعد مع الفقراء دولت. وكانوا يؤثروا على المسلمين بالقوة المادية وبقوة الدنيا وبالملك الدنيوي وبالعزوة وبالمناصب. فواحد يقول لك طب انا صحيح انا ايه اللي يخليني ابقى كده؟ يا جماعة الأرزاق الله سبحانه وتعالى يقسمها، فهناك غني من المسلمين وهناك فقير من المسلمين، وهناك غني من الكفار وهناك فقير من الكفار. فسنة الرزق لا تحابي أحد، يعني الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق هنا. وحتى المسلمين ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب رزق غير أبواب الأسباب، ويعني أسباب الأخرى، أسباب أخروية، أسباب شرعية زي مثلا صلة الأرحام، زي الاستغفار، هذه أسباب مفتوحة خاصة لمن آمن بالله. ومع ذلك حتى هذه الأسباب أنت لك رزق مكتوب، وربنا هيحاسبك على هذا الإيه؟ على هذا الذي أعطاك إياه. فكل إنسان بياخد نعمة هيحاسب عليها، فاللي أخد عين هيحاسب عليها، والأعمى مش هيحاسب العينين، اللي أخد صحة هيحاسب عليها، واللي ضعيف مش هيحاسب على الصحة، على قوة الصحة، اللي بيسمع هيحاسب على السمع، واللي مش بيسمع مش هيحاسب على السمع، اللي عنده فلوس هيحاسب على المال، واللي ما عندهش فلوس مش هيحاسب على المال. فكل نعمة هي حقيقة تكليف، يعني أنت هتحاسب على هذه النعمة. والله سبحانه وتعالى أحوج الناس بعضهم إلى بعض. هنا نقطة مهمة، أن الرجل ده بدأ يتكبر على صاحبه ودخل جنته وظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. شوفوا بقى التسلسل، قال له ساعة إيه وآخرة إيه، أنت بتقول إيه يا عم، أنت فيش حاجة اسمها الكلام ده. وبعدين أقول لك الحاجة بقى، لو أنا رحت هناك عند ربك، ربك هيديني أكتر ما بيديك، ما هو عطيني هنا في الدنيا اكتر ما بيعطيك. هو انت ليه ربك ما نصركش في الدنيا؟ هو انت ليه ربك ما اعطكش في الدنيا؟ هو عطيني وما اعطكش، ده معناه ان انا لو مت وانت مت، لو على كلامك انا هاخد اكتر منك. قال وما اظن الساعه قائمه ولئن وددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ده راجل وصل يا جماعه، الدنيا زادت معاه لدرجه ان هو قرر انه يتألى على الله سبحانه وتعالى. قال له انا لو مت هخش مش الجنة، انا هاخد احسن منك اصلا، انت قاعد تقول لي كلام، فين ده؟ فين ماديا ده؟ فين حقيقة في هذه الدنيا اللي انت بتقول عليه ده؟ فين ربك اللي بتقول ان هو بينصرك وان هو يملك كل شيء؟ فين هو في حياتك انت؟ طبعا المسألة ديت او المثل ده، الشبهة دي كتير قوي بتحصل، وبتكسر ناس وبتضعف ناس، وفي ناس بتحصل عندها نوع من انواع الشك، وناس بتلحد بسبب مثل هذا. فقال الله سبحانه وتعالى، قال له صاحبه وهو يحاوره، هنا بقى الراجل بدأ يظهر مين اول صوت يطلع في المثل للراجل المؤمن بيكلم صاحبه اللي هو قال له كل ده، اللي هو قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وقال ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الراجل من ساعة ما بدأنا المثل هو اللي بيتكلم، فجأة بقى الراجل المؤمن هيتكلم، قول عبد الشيخ، هيبدأ بقى الراجل المؤمن ده هيبدأ يتكلم الآن. انظروا كيف صور الله سبحانه وتعالى كلمات هذا الرجل. قال الله سبحانه وتعالى، قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ الراجل قرر ان هو يدعو الى الله سبحانه وتعالى، مع انه الراجل ده وصل معاه لدرجة يعني تكبر، تألع الله سبحانه وتعالى، انكر يوم القيامة والبعث، انكر ان يعني مش بس تكبر على على على على صاحبه ده، بيقول له ما اظن ان تبيد هذه ابدا، يعني بيقول له كل اللي انت بتتكلم فيه ده مفيش حد يقدر لو العالم كله قرر ان هو يبيد هذه الحديقة ما بتخلص، انا عندي فلوس ما بتخلص. عارفين لما يكون واحد واثق في نفسه للدرجة دي، واثق ايه ده؟ فقال الله سبحانه وتعالى، قال له صاحبه وهو يحاوره، اكفرت بالذي خلقك؟ قال له هو انت مش عارف انت بتتكلم على مين؟ هو انت مش عارف انا بكلمك على مين؟ رقم واحد هو كفره، يعني هو قال له كده اكفرت، هو فاهم كده، هو قال له اللي انت بتقوله ده انت كده معناه انك بتكفر بربنا سبحانه وتعالى، بس ما قالوش بربنا سبحانه وتعالى، قال له صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى مشاهد للجميع، وهذا الاسم اسم الله الخالق. قال اكفرت بالذي خلقك، وكلمه التخليق يعني ان اما انشاء على غير مثال سابق، واما تحويل الشيء الى شيء اخر، يعني حاجه اتخلقت فطلعت حاجه تانية. والله سبحانه وتعالى وحده خالق السماوات والارض، اي خلقها على غير مثال سابق، خلقها من العدم، وهو سبحانه وتعالى الذي يخلق الاشياء. خلق، وهنا كلمه بقى ايه، خلقك من تراب. هنا ده الراجل المؤمن ده عنده ذكاء وحصافة خطيرة، هو عايز يقول له الأمور بتتحول بسرعة، عايز يقول له خد بالك إن أنت كنت تراب وبعدين بقيت نطفة وبعد كده بقيت إنسان، فالدنيا بتتحول بسرعة. وهيضرب معانا، هيجي معانا إن شاء الله يعني لعله قريبا، وحنا بنتكلم على أمثال الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى ضرب ثلاثة أمثال للدنيا، هيجوا معانا إن شاء الله إحنا بنتكلم فيها عشان نعرف إيه هي الدنيا في من منظور الشرع، وإيه المقصود بيها، وهل هي ممدوحة ولا مزمومة، وإيه اللي فيها حلو وإيه اللي فيها وحش، وإيه الأمثلة اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها لنا في كتابه الكريم حتى نعرف قيمة الدنيا وحقيقة الدنيا وكيف نتعامل معها. هنا بيقول له خد بالك إن اللي حق إن أنت الدنيا بتتغير بسرعة قوي، أنت كنت تراب وبعد كده بقيت نطفة وبعد كده بقيت سواك يا رجل، ده الدنيا بتتغير بسرعة قوي، ودي مراحل، والمراحل يعني سريعة كده بتتغير كده، ما فيش حاجة بتقف على حالها. فقال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. عارفين لما واحد بيقول له أنت إيه اللي خلاك تعمل ده، قال له ما أقدرش، أنا ليه يا رب، ما أقدرش أتبعك، ما أقدرش أمشي وراك، ما أقدرش أعمل اللي أنت بتعمله، لأن أنا ليه يا رب، أنا عندي أولويات، أنا عندي مبادئ، أنا عندي قيم، أنا عندي أشياء متمسك بيها، أنا عندي ما هو أهم، أنا عندي ما يشغلني. أن أنت بتقوله ده انا بالنسبه لي ليه يا رب، لكن يعني يقول لكن ان او لكن هو الله ربي، يعني انا ما اقدرش اخالف ربي، الله خالق السماوات والارض، الله قيوم السماوات والارض، الله هو الاله الحق، فبالتالي انا اعرف ذلك، انا اعرف الحق واعرف انني عبد حق، يعني انا عبد والله سبحانه وتعالى اله حق. فقال لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال له وبعدين هل إذ دخلت جنتك، يعني هل لو أنت تدخل الجنة بتاعتك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وأعذ. قال ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني هل إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني بيقول له أنت شايفني أقل منك في الفلوس وأقل منك في الأولاد وأقل منك في النفر، صحيح أنا أنت شايف ده، لكن مش المفروض أن أنت لما تدخل هنا تقول ما شاء الله، تقول أن هذا كله من فضل الله، مش المفروض الطبيعي أنك تقول أن ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني إياه، مش الطبيعي أنك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش الطبيعي أنك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وبعدين بدأ يذكره، يبقى الراجل قال له ثلاث جمل، وهذا الرجل المؤمن قال له ثلاث جمل، إيه ثلاث جمل اللي الراجل قالهم له؟ قال له لولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال له الطبيعي إنك أنت لما تلاقي ربنا أنعم عليك بنعم عظيمة إنك أنت تعمل إيه؟ إنك أنت تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده الطبيعي. الحاجة الثانية قال ثم بدأ يذكره بمسألة التحولات. اعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، اعرف ان دي نعم، ده مش لعبة. يعني الله سبحانه وتعالى اذا اعطاك شيء خد بالك ان هذه الاشياء الله سبحانه وتعالى قادر على ان يمحقها منك. قال فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. قال له وانت ايش دراك ان انا ممكن فجأة اكون عندي اكتر من اللي عندك، ويرسل عليها حسبانا من السماء. يعني مين قال لك ان جنتك دي هتدوم وتستمر؟ انت ليه واثق قوي قوي قوي في مالك وفي ملكك وفي عزوتك وفي اتباعك اكتر من ثقتك بالله سبحانه وتعالى؟ مين يثق في مين؟ المثل ده يا جماعه مضروب لده، مضروب من يتولى من. انت هتعتمد على ايه؟ انت الصح ولا هو؟ هل الحقيقه إيه ان صاحب الدنيا هو اللي حق، اللي معاه فلوس كتير هو اللي حق؟ يعني كل ما الواحد يكون اغنى كل ما يكون ده الحق، كل ما الواحد يكون عنده فلوس كتير هو ده اللي معناه انه هو اللي يكون حق، ولا ان كل ما الانسان يكون مستقيم على امر الله هو ده اللي يكون حق؟ المعيار ان هو الاقوى، المعيار ان هو الحق. قال ولولا اذ دخلت جنتك، يبقى اول كلمه قالها له انكر عليه، قال اكفرت بالذي خلقك من تراب. وخد بالك ان هو رتب الموضوع على الترتيب الشرعي، يعني هو الراجل اتكلم في كذا نقطه، اتكلم في ان هو اتكبر عليه، وبعد كده اتكلم على الساعه، وبعدين اتكلم على او اتكلم ما اظن ان تبيد هذه ابدا، على الغرور الرهيب بالدنيا، وبعد كده اتكلم على ان ما فيش ساعه اصلا. الراجل لما جه يرتب قال له ايه؟ قال له اكفرت بالذي اول حاجه اتكلم فيها، قال له انت عارف ان انا بكلمك عن مين؟ عن الله الذي خلقك. هنا يرتب اولويات الدعوه، ان انت مش هينفع تكلم واحد مثلا يكون مثلا بيضرب امه مثلا وبيشرب سيجاره، فانت هتقول له مثلا ايه؟ اصل السيجاره فيها مشكله. يا عم يعني في ترتيب للاولويات، يعني في حاجه اهم من حاجه اكيد يعني. فهنا تخيل كده الراجل انكر عليه ان هو كفر بالله سبحانه وتعالى، وبعد كده انكر عليه او اثبت ان هو له رب، وانه لا ينبغي عليه او لا يستطيع ان ينفك عن هذه الحقيقة، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبعدين قال له ولولا إذا خلت جنتك، وبعدين نصحه وقال له خد بالكم إن الراجل ده عنده طول بال قوي وحريص جدا وبيحاور وبيرد وبيصد. وبعدين بدأ يذكره بنعم ربنا ويذكره بقوة ربنا، قال له لولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك وأنا ولد. قال له أنا ما عنديش، بس أنا عندي رب، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي يرسل على جنتك أنت، على هذه الحديقة وهذه الأملاك، حسبانا من السماء، يعني عذابا، فتصبح صعيدا زلقا. يعني كل التراب أو كل الثمار دي ممكن في لحظة تروح. فأذكر نعمة الله عليك، احفظ هذه النعمة. الراجل واضح جدا إن هو مش في دماغه مش بيسمع. قال أو يصبح ماؤها غورا، أو المية النهر اللي عندك في الحديقتين ده ممكن فجأة ما تلاقيهوش. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال له وانت وقتها لو المية غارت، يعني المية راحت، مش هتعرف تروي الزرع. فاحفظ نعمة ربنا ان ربنا ميسر لك المية، احفظ نعمة ربنا ان ربنا اعطاك ملك، احفظ نعمة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك صحة، احفظ نعمة ربنا ان انت عندك اولاد اكثر منك اقل منك، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، احفظ نعمة ربنا عليك ان انت عندك سلطة مجتمعية واعز نفرة، احفظ نعمة ربنا عليك في كل هذا. الراجل واضح ان هو كان بيتكلم والتاني ولا سامع. التاني بيقول له تعالى اسمع اللي انا بقول لك عليه، وسيبك بقى من قصه الدين وتمشي مع الناس بتاعه ربنا وتقعد تحكي، سيبك من القصه دي خالص، تعالى بس معايا وانا هدخلك الحياه، تعالى بس كده. دخل عشان هو ماشي معاه كده وقال له انا هفهمك الدنيا ماشيه ازاي، انت مش قادر تفهم الدنيا ماشيه ازاي. قال الله سبحانه وتعالى واحيط بثمره. الإحاطة يا جماعة عارفين يعني إيه؟ حوط العمارة عارفين يعني إيه؟ حوطوهم إحاطة، اللي هو ما فيش ثمرة تخلفت. قال تعالى وأحيط بثمره، يعني كل الثمار والأملاك فجأة أحيط بها. فأصبح الراجل فجأة نام صحة في الصباح، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. فجأة كده طلع ملقاش أي حاجة. مش كان بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، راحت فين؟ اختفت، أهلكها الله. إيه ده؟ ده كان بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كان متخيل دي مش ممكن تتدمر، دمرها الله. هنا رسالة لكل إنسان متكبر بماله على أهل الطاعة لفقرهم، لكل إنسان معجب بدنياه على أهل الدين لعدم تحصيلهم مثل دنيا. هنا رسالة لكل صاحب دين أنه وإن كان فقيرا لكن معه الله. عشان كده ربنا ليه قال هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ربنا بيقول فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها، بيعمل كده. إيه اللي حصل؟ ندم. بس ندم إمتى بقى؟ بعد ما هلكت. ندم إمتى؟ بعد ما تكبر وأخذ كل اللي عنده وغاز بتاع الدين، وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له سيبك من ده وطلع ده، ودول فقراء ودول ما ينفعش يقعدوا معانا، وإحنا السادة وإحنا الكبار. هو شايف إنه عايز يدخل الدين على مكانة معينة. يا جماعة الدين الناس كلهم فيه عبيد، مفيش حد فوق الدين، يعني مفيش رئيس فوق الدين، مفيش ملك فوق الدين، الدين فوق الجميع، الدين سلطان على الجميع، مفيش حد يدخل الدين مشترط. الدين الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، الكل عند الله عبيد. مفيش حد يدخل يقول لا أنا ما ينفعش أقعد مع فلان، ليه ما ينفعش أقعد مع فلان؟ أصلا لا لا أحسن ده في مواعيد تانية. لكن إحنا هنا عند ربنا سبحانه وتعالى الكل بيسجد جنب بعضه، الكل بيركع جنب بعضه، الكل يحتاج إلى ربي، الكل فقير إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. يعني هذه الحديقة، هاتين الجنتين فجأة سقط السقف وسقط العريش، ما عادش فيها أصلا أي حاجة خالص. قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الراجل فجأة عرف قيمة التوحيد، الراجل فجأة عرف قيمة التوحيد، لكنه عرفه بعد الهلاك. كذلك هناك من الناس من لا يعرف قيمة الدين ومعرفة الله سبحانه وتعالى والسجود لله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هناك من يظن أن الأسباب فقط هي من تتحكم في كل شيء، ناسيا أن وراء الأسباب مسبب، وأن الأسباب لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك أسباب مضادة للأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نسي ده، هو استجمع قوته بأسبابه وبأملاكه وبكل ما أوتي في الدنيا، ونسي تماما أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. مين انتصر في الآخر؟ قال تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. المثل يا جماعة مضروب عشان دي، عشان أن الإنسان إذا تولى الله سبحانه وتعالى وإذا استنصر بالله سبحانه وتعالى، وإن كان ضعيفا وإن كان قليلا في العدد وإن كان فقيرا في المواد، إلا أن الله سبحانه وتعالى ينصره في الدنيا والآخرة. وأن الإنسان إذا اعتمد على قوته وظن أن الأمر لا يتم بمنأى عن تدبير الله سبحانه وتعالى، وأنه قادر على أن يحارب الله سبحانه وتعالى أو قادر على أن يؤثر على من قرر أن يتبع أمر الله سبحانه وتعالى، هنا يخسر. قال تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه. فين أعز نفرة؟ فين أكثر ولدة؟ فين مالا؟ فين ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ كله راح. قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. أصحابه راحوا فين؟ عزوته راحوا فين؟ كله راح. قال وما كان منتصرا، أي أن الله سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن جماعة محدش يضعف إذا كان معه الإيمان، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ما تضعفش قدام أصحاب الأسباب المادية وتقول أصلا أنا مش معايا زيه. أيوة أنت مش معاك زيه، لكن أنت معاك ربنا سبحانه وتعالى. هل ده معناه أن أنا أسيب الأسباب؟ لا لا لا، اجتهد في الأسباب وتأخذ في الأسباب، لكن اعرف أن هناك أيضا من مهما بلغت من الأسباب في القوة ربما يكون أقوى منك، وربما يكون أكثر مالا منك وأكثر قوة منك، ومع ذلك هو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. جماعة ليست علامة حب الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يعطيك الدنيا، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. ولكل هؤلاء الذين ظنوا أن أموالهم وأملاكهم وعزوتهم ومناصبهم بها يستطيعون أن ينتصروا على الله سبحانه وتعالى أو يهزموا الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يفهمون ولا يفقهون شيء. فإن الله سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب ولا يغالب. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل حتى نتعلم، نعبو بقى من المثل إلى حياتنا. الملخص إن إحنا لا علينا أن نتولى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نحب الله سبحانه وتعالى وأن ننصر دين الله سبحانه وتعالى. ولا تخاف وأنت مع الله، من وجد الله فما فقد شيء، من وجد الله فما فقد شيء، إذا كان الله معك فلا أحد عليك، اللي هو هنالك الولاية لله الحق. إذا كنت عايز تعرف مين اللي ولايته هتنفع، هنالك الولاية لله الحق، ستراها في الدنيا وستراها في الآخرة العاقبة للتقوى، ستراها في قصص كل الصراعات، ستراها في هذه الدعوة وفي هذا الحوار بين هذا وهذا، هنالك الولاية لله الحق. عارفين الفقراء اللي كانوا هم بيتكلموا عليهم دولت بقوا سادة الأمم، الناس اللي كانوا مش عايزين يقعدوا معاهم دولت بقى العالم بيسكوهم عبر آلاف السنين، جيل بيسلم جيل وقول له انت ما تعرفش سيدنا بلال بن رباح ده كان بيعمل ايه، ده الراجل دخل الجنة. بقوا سادة الأمم، بقوا هنالك الولاية لله الحق. قال هو خير ثوابا وخير عقبا، يعني لو انت عايز تعرف العقبة عند مين، العقبة عند الله سبحانه وتعالى. لو انت عايز تعرف مين بيدي ثواب، الله سبحانه وتعالى بيدي ثواب. لو انت عايز تعرف مين ثوابه أكثر، الله سبحانه وتعالى ثوابه أكثر. قال هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فثقوا في الله سبحانه وتعالى. إن يا جماعة بلاش يبقى المسلمين لما يشوفوا حد يعني عنده قوة مادية كبيرة وهو ملحد وهو كافر، هم يبدأ يشكه، يبدأ طب ما هو راجل هو قوي، هو مين قال إن, إن, إن, إن علامة الحق إن هو قوي ماديا؟ لما في هجمة شرسة على الإسلام من قبل هؤلاء الأقوياء، علينا أن نستحضر هذه الصورة، علينا أن نفهم هذا المثل. إن يا جماعة خليكم واثقين في الله سبحانه وتعالى. الرجل الفقير ده هو اللي فاز في الآخر، الرجل اللي هو قال له انتغني أنا أقل منك مالا وولدا، قال له أنا ما عنديش فلوس وما عنديش أولاد وحالتي زي ما أنت شايف كده، لكن في الآخر خلاص مين انتصر؟ هو اللي انتصر. ومين اللي اتمحق في الآخرة؟ هو هذا الرجل. فعلينا أن نثق في الله سبحانه وتعالى، علينا أن نفهم أن الدنيا ليست معيارية في صراع الحق والباطل، هي معيارية في الأسباب، لكنها ليست معيارية أصلا في مسألة أن واحد قريب من الله أو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فهناك من الأنبياء ما كان من الفقراء، وهناك من الأنبياء ما كان من الأغنياء، يعني سيدنا سليمان كان من الأغنياء وسيدنا عيسى كان من الفقراء. هناك من الأنبياء من مكن كان ملكا زي داود عليه السلام، وهناك من الأنبياء من قتل أو ذبح زي زكريا ويحيى، ورفع كعيسى بن مريم. فالشاهد إن مسألة إن الله سبحانه وتعالى يفضل الناس بعضهم على بعض في الدنيا، ده مش معناه إنك أنت تقول لا أصلا بقى لو بيت متدين هبقى فقير. مين قال كده؟ ما حدش قال ده أبدا مطلقا. أصلا لو بيت متدين أو قربت من ربنا سبحانه وتعالى هتحصل لي مشكلة. مين قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أكبر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بارك له وأعطاه وأزى له الثواب. الملخص المثل هنالك الولاية، هنالك النصرة، هنالك أن الله سبحانه وتعالى يتولى هؤلاء لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إيه حد عنده تعليق يا جماعة؟ جزاكم الله خيرا. حد عنده تعليق؟ اه جميل. مسألة ان هو وضح له العقيدة، ان هو قال له اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي، ان هو كلمه عن توحيد الربوبية. عسى ربي معناها أي في الآخرة،